وهذه تحية وأحلى تحية أخوي عبد العزيز الساتي ولفامي العرباوي. أي أخويا صلاح وصلاح وأحلام، أي أدم والناس ديال برشيد. كل شي كاين عندها فومه، كل شي كاين تقلع على الغمه،